وزعمت أن الله يشرق نوره في الأرض يوم الفصل والميزان، لقول الله تبارك وتعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.